إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا على مشارف توديع عام هجري يدبر، واستقبال عام هجري جديد يقبل. ما بين توديع هذا واستقبال ذاك، إن العبد ما بين مخافتين، ما بين أجل مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل آت لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العبد من شبابه لهرمه، ومن صحته لمرضه، ومن غناه لفقره، ومن حياته لموته. فوالله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون على الإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة، والله ما بعد الموت بمستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. ما بين توديع هذا واستقبال ذاك وقفات ثلاث. الوقفة الأولى وقفة تاريخية. نعم، منذ متى استعمل المسلمون التاريخ الهجري؟ لقد كان ذلك في زمان عمر بن الخطاب في العام 16 أو 17 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أراد المسلمون أن يبتدئوا لهم تاريخا لكي تنضبط به أعمالهم. استقرت الدولة في زمان عمر، استتبت توسعت، فكان لابد لها من تاريخ تنضبط به أمورها. يعني جلسوا يتشاورون، هل نبدأ تاريخنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نبدأ تاريخنا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نبدأ تاريخنا بشهر رمضان؟ هل نبدأ تاريخنا يعني بالهجرة، شهر رمضان أنزل فيه القرآن؟ هل نبدأ تاريخنا بالهجرة؟ ثم اجتمع رأيهم في النهاية على أن يكون مبدأ تاريخ المسلمين إنما هو الهجرة النبوية المباركة. لقد كانت مفترقة طرق ما بين عهدين، ما بين عهد مضى قبلها استضعاف وذلة وقلة وفتنة وغربة، ثم عهد بدأ بعدها من تمكين وعزة وقوة. ثم كان هذا مبتدأ لتأسيس كيان جديد مستقل للمسلمين في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجتمع في هذا ابتداء الزمان وابتداء المكان. فاتفقوا على أن تكون الهجرة مبدأ تاريخ المسلمين. ثم تشاوروا بعد هذا بأي شهر يبدأون تاريخهم، هل بشهر المولد، شهر البعثة، شهر رمضان، شهر الله المحرم، انتهوا إلى أن تكون البداءة بشهر الله المحرم. لماذا؟ شهر الله المحرم يلي شهر الحج، والحج آخر أركان الإسلام الخمسة، وبه أتم الله الدين وأكمل الله به النعمة، وفيه تنزل قول الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم إنه الشهر الذي يلي الشهر الذي بايع فيه الأنصار ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، والهجرة كانت مقدمة للتمكين، كانت بداية للانتقال إلى عهد جديد، فاجتمع رأيهم على أن يكون شهر الله المحرم إنما هو بداية العام الذي يبتدئ به المسلمون حساباتهم. نعم، والتاريخ الهجري إنما هو التاريخ الشرعي المعتبر في حساب عدة النساء، في قول الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وعندما يقول الله جل وعلا: صيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ أو في كفارة الظهار، كل المواقيت الشرعية إنما تحتسب بالتاريخ الهجري وبالشهور القمرية. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أصبح التاريخ الهجري غريبا في أوساط المسلمين. نعم، تغلب عليه تاريخ غير المسلمين، وتلك وقفة بين يدي العام الجديد لكي نزيل الغربة عن التاريخ الهجري الذي ارتضاه الله جل وعلا للمسلمين، لكي يكون مواقيتهم، لكي يكون عليه حساب مواقيتهم الشرعية. نعم، فتلك هي الوقفة التاريخية. الوقفة الاعتبارية: تمر الأيام والليالي وتتصرم السنون والشهور وتتصرم معها أعمارنا، إلا إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. إن يومك يهدم شهرك، شهرك يهدم عامك، عامك يهدم عمرك. ثم ماذا؟ ثم قول الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم، فالسعيد من يتعظ بهذا: من بلغ الأربعين من عمره فقد بلغ سن الرشد والاستواء والتمام والكمال والنضج، فينبغي له أن يجمع قلبه على ربه، أن يجمع همته على ما ينفع في الآخرة. إن فقه ما بعد الأربعين ترك ما لا ينفع في الآخرة. احفظ هذه الكلمة: ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذا فقه ما بعد الأربعين. نعم، حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أما من بلغ الستين فقد أعذر الله إليه، أعذر الله إلى عبد بلغه الستين: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وابن ستين صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام. نعم كانه هدف أمام الموت والموت يرشقه كل يوم بأنباله. ابن خمسين مر عنه صباه فيراه كأنه أحلام. نعم وابن ستين صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الإنسان كان يدلل قبل هذا، أما إذا بلغ هذه المرحلة فقد أعذر الله إليه، يحاسب، تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إبداؤه إخفاؤه المحاسبة. الوقفة الثالثة وقفة محاسبة للنفس، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسباه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه أو ماذا عمل به. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. إن عمرك أمانة عندك، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة نعمة من الله عز وجل، استثمرها في طاعة، لا تستهلكها في ظلم نفسك، لا تكن ظهيرا على ربك، وكان الكافر على ربه ظهيرا. إن أيامنا خزائن لأعمالنا، الأيام خزائن الأعمال، الأيام مطايا نركبها لكي نصل من خلالها إلى الدار الآخرة. عن عمره فيما أفناه، إن كثيرا من الناس يدخلون، نعم يمرون في معبر هذه الدنيا فيدخلون من هذا الباب ويخرجون من الباب الآخر، لا شعر بهم أحد يوم دخلوا ولا شعر بهم أحد يوم خرجوا، لم يحققوا شيئا نافعا، لم يقدموا إنجازا، لم يضيفوا إلى رصيد أمتهم ولا حتى إلى أرصدة أنفسهم. أعمار ضائعة وسعي خائب، نعم وحظ قليل. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه، اختال مرحلة الشباب خاصة، مرحلة القوة، مرحلة العطاء، ومرحلة التوهج والتوقد. ومن ثم شاب نشأ في عبادة ربه من بين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عن شبابه فيما أبلاه، شبابنا ناشئتنا فلذات أكبادنا، إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم لم تشبع العين من الغمض. أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، إن رعاية هؤلاء، إن المحافظة عليهم، إن استثمار أوقات معهم، وتعبير استثمار من التعبيرات الشائعة والمحببة في هذا البلد، اللي بيشتري حذاء يقول أنا استثمرت $50 في هذا الحذاء، استثمرت، اشترى بدلة يقول استثمرت $200 في هذه البدلة، لأن ثقافة هذا المجتمع عودته مفهوم الاستثمار. استثمر في بيتك، استثمر جزءا من وقتك مع زوجك ومع ولدك، لكي لا تفقد برهم يوم أن تكون أحوج الناس إلى ذلك، لكي لا تحملهم على أن يفقدوا أنفسهم، لكي لا تخسرهم يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه؟ فيما أنفقه، محاسبة دقيقة عن كل درهم دخل لك، من أين اكتسبته؟ إن الرجل لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل منه عمل 40 يوما. أطم مطعامك تكن مستجاب الدعوة. إن حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. من أين اكتسبه؟ المكاسب الخبيثة، المكاسب المحرمة، انتبه لها، والله إنها نار تحرق أرصدتك، إنها نار تقذف بها إلى جوفك. المال الحرام لا تبرأ ذمة صاحبه إلا بالتخلص منه، إن كان مسروقا أو مغصوبا أو منهوبا لا تبرأ الذمة إلا برده لأصحابه. إن كان نتيجة أعمال محرمة يعني وعقود خبيثة تولدت عن عقود فاسدة، فهذا لابد من التخلص منه بتوجيهه إلى المصارف العامة. طب المال المسروق والمغصوب والمنهوب إن عجزت أن ترده إلى صاحبه أن تودعه في أحد بنوك الدنيا، فضعه له في أحد بنوك الآخرة في مصرف من المصارف العامة، يعمل حسابه وباسمه ونيابة عنه، ويرجى أن تبرأ بذلك ذمتك، ويرجى أن تثاب على هذا ثواب العفة عن الحرام. اللي قضوا أيامهم وأعمرهم في أعمال محرمة في مكاسب خبيثة ثم جاءت لحظة هداية من عند الله عز وجل، ثم أراد أن يتخلص من التبعات، فالمكاسب المحرمة المتولدة عن عقود فاسدة لابد أن يتخلص منها لتوجيهها إلى المصارف العامة، يستبقى لأصحابها منها القدر الذي يقيم حياته في غير وكس ولا شطط، والباقي يتخلص منه إن أراد أن يجتاز على الصراط يوم القيامة. الناس يوم القيامة يثقلون في مرورهم على الصراط، نعم، بقدر ما تحملوه من خطايا وأوزار، بقدر ما تحملوه من تبعات وحقوق. إن الناس في مرورهم على الصراط 3: ناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في النار على وجهه. وإنما تخف الخطى يوم القيامة على الصراط بقدر تخففك من أعبائك، بقدر تخففك من الحرام والأوزار والخطايا. من أين اكتسبه؟ فيما أنفقه. لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. صدقة السر تطفئ غضب الرب. إخواني تقدموا إلى الأمام قليلا، لأن إخواني لكم في الخارج. تقدموا تفضلوا، تفسحوا في المجالس، تفسحوا يفسح الله لكم، تفسحوا يفسح الله لكم، تفسحوا يفسح الله لكم. أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ مال ولا واحد، كلنا نحب أن يكون المال لنا وليس لورثتنا. فقال: فإن مالك ما قدمت، وإن مال وارثك ما أبقيت، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. انتبه، أنت الآن إن قدمت مثقال ذرة يقبل منك وخيرا ترى يوم القيامة. لو قدمت ملء الأرض ذهبا لتفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منك. من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فاق المال في الحرام، في الشهوات، في الإسراف، تحارب ربك بنعمه. سبحانك ربي، يعطيك النعمة تحاربه بها بدلا من أن تشكره عليها وأن تخر ساجدا شاكرا لله أنعمه. من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم عن علمه ماذا عمل به؟ العلم النافع الذي يورث خشية من الله عز وجل. العلم علمان، علم على اللسان وعلم في الجنان. أما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على عباده، وأما العلم الذي في الجنان فهو العلم النافع، يورث الخشية ويورث التقى ويورث مخافة الله عز وجل. وبعدين انزع إلى الصلاة. كان نبيك صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. الصلاة إذا كسفت الشمس نفزع إلى الصلاة، إذا حدث خسوف للقمر نفزع إلى الصلاة، إذا حدث جدب في الأرض وإمساك للقطر نفزع إلى الصلاة. الصلاة بتحل مشاكل كونية، الكسوف والخسوف والجد، أهلا تحل مشاكل شخصية. إذا كان الله قد جعلها بابا لحل مشكلات كونية في الكسوف والخسوف والجد، ألا تكون بابا لحل مشكلاتك الشخصية؟ كان نبيك وإمامك صلى الله عليه وسلم، كان سيدي وسيدكم صلى الله عليه وسلم، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وكان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاء له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is reminding us that we are about to say goodbye to one Hijri year, and we are about to receive another year. And in between those 2 years, we always live into the condition of fearing what the past that Allah Azza wa Jal has already recorded, whether he accepted or not, what Allah Azza wa Jal will do with the things that we have provided in the past year. And then we are in the fear of what Allah prepared for us in the next year and what He is going to accept or allow us to do. The Shaykh is reminding us of the hadith of the Prophet ﷺ to use 4 things that's going to benefit us in our lives. To use our youth before we are old, to use our wealth before we are poor, and to use our health before we are sick, and to use our time before we are busy. And the Shaykh has given us like a start on how the Hijri year started. And started after the 17th year of Hijrah, at the time of the Khilafah of Umar ibn al-Khattab. After consulting with the Sahaba, the companions of the Prophet ﷺ, and they were trying to see which Hijri, when they're going to start the year. Is it at the time, at the year when he alayhi salatu wasalam was born, or when he died, or this or that? And then they decided that the best time is to use is the day or of the year that he alayhi salatu wasalam migrated from Mecca to Al-Madinah, because it was the divider between the truth and the false, and between the weakness of the Muslims to the strength of the Muslims. And also they decided, okay, which month shall they start with? Is it Ramadan or is it this or that? And they decided to use the month of Allah al-Muharram, because it follows the Hajj of the Hijjah, in the month of the Hijjah, which is the last pillar of Islam, and because it is followed by the month that Allah Azza wa Jal has completed the religion and fulfilled His bounty on us, as He has mentioned in the Quran. And also the Hijri year is very important to the Muslims in all their affairs. Like you find the women, they have to do it in their calculations on the time that of the period they have to use after a divorce or after this or that. Also when someone is doing a repentance for mistakenly killing someone or anything else, what do they have to fast 2 months in a row? They have to do with the Hijri month, not on the other months. And it is really strange that we Muslims has adopted a new calendar instead of the Hijri calendar. The days pass by very quickly. So does the weeks, the month, and the years. And so does the whole age of the person. And then we find ourselves close to our death. Every time a day passes by, we find that a week is closer, and a month is closer, and the year is closer, which makes us closer to our grave, to our destiny of meeting Allah Azza wa Jal. Allah said in the Quran, the death that we are running away from, you're going to see it, you're going to meet it, and then you will come back to your Lord, the one who knows the unseen, and He knows everything, including the unseen, and then He will tell you what you were doing. So the Shaykh is saying that when you reach the age of 40, you have to look, what have you prepared for the hereafter? What have you prepared for yourself? This is the time not to look forward of what you're going to accomplish in life as far as the worldly issues that's not going to benefit you in the hereafter. You have to look at every action, everything you do, is it going to benefit you when you meet Allah Azza wa Jal? Because when you reach the age of 50 or when you reach the age of 60, then you are warned by Allah Azza wa Jal. Allah gave you a warning that you are very close now. So make sure you don't do anything that can upset Allah Azza wa Jal. That you have invested for the hereafter, not for this world, that's not going to benefit you. We have to put yourself accountable. Because at the day of judgment, you're going to be accountable for everything. The Prophet ﷺ told us that no one, no soul is going to move an inch before it's going to be held accountable for four things. The age, the youth, the wealth, and the knowledge. Because the days are nothing but vaults for your deeds. It's just record your deeds, and once the day passes by, you will not see it until the day of judgment. Then you will see what have you provided for yourself. So the Shaykh is saying the first item, which is the age of a person, there's two things we're always unaware of. Your health and the time, the free time that Allah Azza wa Jal gives you. What did you utilize that with? Did you utilize it in obedience of Allah? Or to sin against Allah and gain Allah's anger on you? And then when you look at your youth, and this is a very important stage, that because that in the youth there's power, there's always energy. That's why Allah Azza wa Jal has put that category of a young man who utilizes his life in the obedience of Allah Azza wa Jal, that he will be under the shade of Allah Azza wa Jal in the day of judgment. Because he used that power, that energy, in something that can be useful for him when meeting Allah Azza wa Jal. So we have to invest in our youth. And the Shaykh emphasized on the word investment, because it is really the proper thing that we need to do with our youth. We have to prepare them in this life to help us when we get old. They are the next generation that's going to take us and lead us. So they are the one who's going to benefit us in the hereafter, when they make dua for you, when they do something beneficial for you as a Muslim. And then the Shaykh has went to the wealth of a person. Remember, everybody will be asked this. Where did you gain your wealth? How did you achieve it? How did you gain it? And then you will be asked by Allah Azza wa Jal, how did you spend it? Did you gain it from haram sources and proper ways? Don't you know that if a person eats one bite of something that is not permissible, which is haram by Allah Azza wa Jal, your dua, your supplication, your asking of Allah Azza wa Jal will be held for 40 days. You will not be answered any of your dua or your supplication to Allah Azza wa Jal for 40 days. Why will you not put yourself in this kind of situation when you are desperate need of Allah Azza wa Jal to be with you at all times? So make sure you stress on the sources of your wealth, that you gain it from permissible ways. And the Shaykh said, if somebody made a mistake where they gained it from illegal sources, where they gained it from other people's rights, and they wanted to return it, but they cannot return it for whatever reason, then you could put it in an account for them, you could invest it, but in the public arena, not or something of charity. This way, you will help yourself, you relieve yourself from this responsibility. Because at the day of judgment, when you are passing on the straight path, you want to have light weight on you. You don't want to burden yourself with so many weights, so many pressure of things that you have on people here and there. Because there's three categories of people, as the Prophet ﷺ told us, who's going to be on the sirat, on the straight path. One who is going to be saved, and he will be saved. And the other one will be scratched, but he will still keep going. But some who will be dipped in the hellfire, wal-iyadu billah. And the last thing the Shaykh talked about is the knowledge. And here, the beneficial knowledge that's going to lead to the fear of Allah Azza wa Jalla. And this is what we need to stress on. Our knowledge, what did we implement from the knowledge that we gained? And what did we do with it? Did we share it with others to benefit them? To gain the Allah's fear in our hearts and their hearts? And the last thing the Shaykh has talked about, that this knowledge should lead you to the best salvation for the Muslims, which is his prayers. The Muslim condition should always, always seek the prayers in all his actions, in everything he needs, as was the example of the Prophet ﷺ. When we pray to ask Allah to make it rain when there is a drought, whenever there is an eclipse, we pray to Allah Azza wa Jal. Isn't it better for us to pray when we seek Allah's help in everything else we need in our daily personal needs? We should always take the example of the Prophet ﷺ, where he always, his comfort was in the prayers, because he could always feel the connection with Allah, the Almighty. The only thing that could benefit him, the only thing that could benefit all of us, that only thing that could make a change, a positive and good change for us. May Allah make us among those that he is pleased with. Wa sallallahu sallam ala Muhammad Nabi. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa al-aqibatu lil-muttaqeen. Wa la udwana illa ala al-zalimeen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات.